لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب البيوع من دليل الطالب. وصلنا إلى باب القرض. القرض مستحب، حكمه الاستحباب، وهو من عقود الإرفاق والإحسان، لأن في فيه إرفاق بهم. ورد في الحديث عن ابن مسعود اختلف في رفعه وتحسين، والبعض قال إنه موقوف على ابن مسعود. تبه معي، ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وفي حديث آخر، من أقرض ورقا مرتين، ورقا يعني فضة أقرضها أعطاها دنانير أو دراهم مرتين، كان كعدل صدقة، كان كعدل صدقة مرة. إذن القرض يجري مجرى نصف الصدقة. حينما تقرض مسلما قرضا حسنا، تبه معي، يجري مجرى نصف الصدقة. لو أقرضته نفس المبلغ مرتين جرى في الأجر، كان في الأجر كأجر صدقة هذا المال مرة، كأنك تصدقت به مرة. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الصدقة أم القرض. بعضهم ذهب إلى أن القرض أفضل، انتبه معي، والأكثرون على أن الصدقة أفضل. لماذا؟ لأن الصدقة أنت لا تأخذ بدلها بلا رد. فقالوا الصدقة، ولا هل القرض أفضل؟ نصف صدقة مرة، فمرتين صدقة، فماذا لو قالوا كذلك الصدقة قد يسألها أو قد يسألك السائل للصدقة ومعه مال، أما القرض لا يقدم عليه الإنسان لأنه الأدين في رقبته، فلا يقدم عليه إلا لحاجة، إلا لحاجة، فأنت تفرج له كربا. ومن فرج عن مسلم كأخبرك يعني كربا، فرج الله عليه إيه؟ أخبرك قربة، أو فرج قربة، فرج الله عن قربة من قرب يوم القيامة. تبه معي، فأجره عظيم، لأن الذي يسأل يقترض في الغالب يقترض لحاجته. فأنت حينما تسد حاجته أنت تفرج عنه كربة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تبه معي، تبه. ولذلك في الحديث، من سره أن ينجيه الله يوم القيامة، تبه معي، فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس عن معسر كربة، هذا معسر ينفس عنه يا أخبالك، أو يضع عنه الدين، يعني إما أنه يقرضه إلى أن ييسر الله عنه فنظرة إلى ميسرة، أو يضع عنه الإيه؟ ها؟ الدين، وهذا أجره عظيم. ولذلك في الحديث الصحيح عند مسلم، حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يجد له حسنا، انتبه معي، فلم يجد له حسنا غير أنه كان تاجرا وكان موسرا، وكان يقول لغلمانه، هذا الرجل كان تاجرا وكان موسرا وسع الله عليه، فكان يقول لغلمانه ماشي ها يسروا عن المعسر، معسر ايه يسروا، اما ان تنظروه واما ان تضعوا عنه، واضح؟ فقال الله عز وجل، نحن احق بذلك منه، يسروا عنه. هو يسر عن المعسرين وهو الآن في موقف إعسار أشد موقف ومحتاج أعظم الحاجة. انظر الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، انتبهوا عباد الله انتبهوا. طيب يبقى القرض مستحب في حق المقرض، ماشي، مستحب في حق الايه، واجره عظيم، ونحن ذكرنا طرفا من الايه، من النصوص الداله على فضل الايه القرض. طيب وفي حق المقترض مباح، حق المقترض ايه مباح مش مستحب، ولكن كل واحد فينا بقى ايه كل يوم يقترض، ما هو ده مستحب، لا ها مباح، لان المقرض محسن والاجر والحديث والثواب رجع له، اما المقترض ها وضع في دينه ايه في رقبته دينا وقد يعاجله الموت، فمباح للحاجة عندما تحتاج، ما فيش مشكلة. برجع المسألة انتبه معي، المسألة لا تحل الا ليه ايه دي فقر مطلق اخبارك او العاجز عن التكال اخيري كما تعلمون وتأتي في وجه صاحبه، لا القرض مش زي كده، لان القرض النبي صلى الله عليه وسلم مات وجرعه مرهونة عند يهودي في شعير اخذه صلى الله عليه وسلم معي، والقرض انت هترد سترده، انتبه معي، فهو ليس من المسألة، ليس من الايه. طب ما الفرق بين القرض والدين؟ القرض ليس من المسألة المذمومة او المكروهة، لا، لكن لا تحل لحاجة شديدة، واحد عاجز عن الكسب انتبه معي، او لا يجد ما يدفع به قد يهلك، لا يدفع به قوتا، فاصل في المسلم انه لا يسأل الناس شيئا، لا يسأل الناس شيئا، انتبه. والنبي علمنا هذا، وقال الرجل اللي بدل من المسألة تأتي في وجه آخر الحديث بقى، خذ حزمة من الحافة بيعها وابتاعها، وبعدين قالوا تبهت ما عندك من البيت، باع ما عنده ثم اعطاه اذا فاحتطب وقت بعد ليلة. ان الاصل ان الاسلام دين عزة يعلم ابناءه الايه الاكتساب والاكل من قوت اليد من عمل اليد، انتبه معي، وده كان الانبياء على صلى يقولون من عمل ايه ايديهم، ودي نقطة مهمة جدا حتى للدعاء وطلبة العلم. ايوه مش انا طالب علم بقى خلاص اجلس، لا اعمل، ابحث عن اي عمل يناسبك واجتهد ان تأكل من عمل يدك، اجتهد ان تتكسب بكسب اخبالك طيب واطيب، والكسب ما عملت ايه اليد، انتبه معي، واضح يا جماعة؟ طب الفرق بين القرض والدين، فرق بين القرض والدين، الدين اعم من القرض، يعني كل مقترض مدين، واضح، القرض دين، ولكن الدين عام، ليه؟ لان الدين ماشي، واحنا قلنا القرض عرفناه ان دفع مال لمن ينتفع به يرد ايه ويرد بدلا، الدين بقى في كل ما يثبت في الذمه، سواء كان حقا لله او حقا للخلق، انتبه معي، حقوق الله عز وجل دين في ذمتك، ولذلك ان اخبالك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، فدين الله حق ايه ان يقضى صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، لمن كان عليه نذر ومات عليه نذر فقال لهم دين الله حقا ايه ان يقضى، فهو دين، انتبه معي، في ذمة الدين اعم، الدين اعم من القرض، القرض جزء من الدين. طيب قوله بقى بيبدأ هو بيقول يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، أي يصح القرض في كل عين يصح إيه بيعها، احنا خدنا في كل يصح بيعها إيه ها في البيوع في الأول خالص، اما كلمنا في المبيع من شروط المبيع تكون عينا مباحة ها وينتفع إيه وينتفع بها، يبقى كل عين مباحة وينتفع بها يجري فيها الايه القرض، ولذلك يمكننا ان نضع ضابطا، ضابطا يعني ايه الضابط، لو قرأته في القواعد الفقهية تلاقي عندك في حاجة اسمها القواعد والضوابط، وده الاتجاه المعاصر، التفريق بين القاعدة والضابط، ان القاعدة اكبر واشمل، والضابط يكون ايه في باب من الابواب، في ضوابط البيوع، ضوابط الفقهية في البيوع، ضوابط الفقهية، خدت بالك؟ فلو احنا يمكننا أن نصح من هذا ضابطا، فنقول ايه؟ ما صح بيعه صح قرضه إلا العبيد والإماء، إلا العبيد والإيه؟ لا صح إقراضه. كل ما صح بيعه صح قبل القرض أنه يقرض، نعطيه قرضا، إلا العبيد والإيه؟ والإماء فلا صح. طب ليه؟ لأنه أولا لم ينقل ذلك، لم ينقل أن العبيد والإماء يقرضون، واخبلك انتبه معي. ثانيا أن ها ال ال ال ال الإماء ده فتح باب، لو حصل قرض في الإماء قد يفتح بابا لأنه يواقعها، والأصل في فروج الحرمة، فروج لا تحل إلا بزواج أو ملك يمين، والمقترض ليس مالكا، ليس، والشريعة جاءت بسد ليه؟ الذرائع. تبه معي. فمنعت من إقراض العبيد والإماء والإيه والإماء. طيب تعالوا بقى بقول وين اشترط، هيبدأ بقى يسرد لنا شروط الإيه؟ القرض. واضح؟ ويشترط علم قدره ووصفه. تبه معي. أي علم قدر القرض المدفوع، لازم يكون القرض ده معلوم القدر. ليه؟ لأن احنا قلنا هيرد بدلا، فلن يتمكن من الرد عند حلول الأجل إلا إذا كان عالما بإيه؟ بقدره. ولو يجهل القدر هيرد إيه؟ ها؟ زيك ما ينفعش قرض مجهول، إما إنك ترد أقل فتبقى أكلت مال الناس بالباطل، وإما أن ترد أكثر وقد تقع في الربا لو اشترط هذا، لو فمشاهم. طيب ماشي يا جماعة، يبقى علم ووصفه عشان يتمكن من ايه؟ من رده. طيب وكون مقرض يصح تبرعه. انتبه معي، يعني المقرض اللي هيعطي القرض لابد ان يكون ممن يصح ايه؟ تبرعه. تبرعه ليه؟ لان ده عادة تبرع، خبالك انا بديك القرض احسان وارفاق فترة من الزمن، فده عادة تبرع. انتبه معي، فمن لا يصح تبرعه لا يصح ايه؟ اقرأ. زي ولي اليتيم، ولي اليتيم ها ليس له ان ايه؟ ها خدت بالك انت ازاي؟ ليس له ان يقرض من مال اليتيم، لانه بيعطل هذا المال كده، ليس له هذا. انتبه معي، والآيات حضرت إلا بالتي أحسن، وده مش بالتي أحسن بالنسبة لليتيم، فما يصحش إنه إيه؟ لأنه لا يجوز له أن يتبرع بهذا المال، صح؟ يبقى لا يجوز أن إيه؟ أن يقرض منه. ومن بيديه وقف أو أمانات فعش إيه؟ يقرض منها. يقول لك ده أنا ماسك حصلت الجامعة، ناس تسأل، تتصل تسأل، وفي واحد مزنوق اديله، هل ينفع ان نقرضه؟ بقول له اقرضه من مالك، ليس لك هذا. يقول لي طب ما انا اضمن، اقول له لا ما شاء الله، خليك انت اديت له ومت، واللي بعدك جحد، تضيع مال ال فعش. ده انا ماسك الحصاله بتاع الجمعيه الفلانيه، اقول له لا المال ده مرصود للفقراء والمساكين، لو هذا الشخص محتاج كفقير، لا مش محتاج، ده هو عنده بس عايز قرض، اقول له لا تقرضه. واضح؟ ده امانات بيدك، ليس لك ان تتصرف فيها الا وفق ما اذن لك به بس شرعا، فعش. يبقى المقرض لازم يكون ممن يصح ايه؟ تبرعه. فان كان لا يصح تبرعه لا يصح ان ايه؟ اي اقراضه. واضح يا جماعه؟ طيب يقول ويتم العقد بالقبول. بليه؟ بالقبول، أي عقد القرض، وده عقد إرفاق وإحسان، يتم هذا العقد بالإيه؟ بالقبول. وهذا القبول بالصيغة القولية، إيجاب قبول زي ما خدنا في البيع، يقول له سلفني كذا، أقرضني 100 جنيه، أقرضني 1000 جنيه، 100,000 جنيه، أقرضني 100 جرام ذهب سأردهم لك، 100 جرام ذهب، أقرضني 1000 جرام فضة سأردهم لك، هكذا يعني. واضح؟ فيقول له قبلتها ودي خلاص يبقى كده ايه بالصيغة القولية. ماشي يا جماعة. ويملك ويلزم بالقبض اي المال المقرض القرض نفسه بقى هو سواء كان نقودا ذهبا فضة ايا كان، لان هقول كل ما يصح بيع يصح ايه قرضه الا العبيد والايه والإماء. هذا القرض يملكه المقترض، بل عندي مقرض اللي بيدفع لا يعطي ومقترض اللي ايه هياخذ، يملكه هذا الاخذ اللي هو المقترض يملكه بمجرد القبض ساعه ما يقبض. انتبه معي، قبل القبض لا يملك، قبل القبض ايه لا يملك، يعني يصح القرض ويصير لازما خلاص العقد ده كما اتفقوا عليه ومملوكا للمقترض بالقبض. انتبه معي، لانه عقد بيتوقف، انتبه معي، التصرف فيه على القبض. زي ايه؟ زي الهبه. يعني انت قلت لي انا عايز كذا وانا وعدتك، مش معناه كده انك ملكته، طول ما ايه ما قبضتش لم تملك شيئا، تملكه اذا قبضته زي الهبه تثبت واخبلك باخبلك بقبضها بايه بقبضها. انتبه معي. طيب وبناء عليه بقول ايه بقى اهو، يبقى يملك ويلزم يصير عقدا لازما. لازما يعني ايه؟ زي ما نتفق دلوقتي هنيجي في الكلام، ان انا قلت لك انا انت عايز ايه ده، انا عايز منك مبلغ ده لمده 4 شهور 5 شهور، فاخذت ايه؟ طول ما اخذتش لسه لم يملك ولم ايه يلزم. طب انا اخذته قبضت المال بقى ومشيت، صار ايه في الحالة دي بقى؟ هالطالب ارد لك دلوقتي او يلزمني الاجل؟ هيجي التفصيل دي، هيجي تفصيلها دلوقتي. واضح؟ يبقى خلاص صار كده بيجري عليه ايه احكام الايه قرض، صار خلاص بايه بقبضه، بانك اخدته في يدك ملكته خلاص بقى ملكك يا عم، تصرف فيه كيفما تشاء، انا ليه عندك بدله قيمته اذا كان قيميا ومثله ان كان مثليا زي ما يجي. خلاص خلاص انا مالي في ذمتك، خلاص كده واضح. يبقى وانت ملكته تتصرف فيه كما يتصرف صاحب الايه ايوه الملك في ملكه. خلاص مش هقول لك بتعمل شكاله وزي، لا خلاص انت خلاص ما. طيب وثبت القرض بشروطه ايه بمجرد ايه قبض. واضح يا جماعه؟ طيب بيقول بقى اهو، فلا يملك المقرض استرجاعه. انت قبضت مني القرض وخلاص ملكته وانصرفت، ما اقدرش اقول لك ايه هاته دلوقتي الا بقى على التفصيل اللي جاي. انتبه معي. ويثبت البدل حالا. ماشي؟ يعني ايه؟ ان انا الوقت اللي اتفقت معاك عليه لحلول الاجل، ماشي؟ واضح؟ يثبت هذا البدل عند في الوقت اللي احنا اتفقنا عليه ان انا ترد لي اياه خلاص بالتوقيت المتفق عليه عند حلول الاجل. طب قبل حلول الاجل لو طالب المقرض بقرض بحق برده، هل يلزم المقترض ان يرده ام لا يلزم؟ فيه تفصيل. الجمهور قالوا يلزم المقترض ان يرده في الحال، يلزم المقترض ان يرده فين؟ في الحال. واضح؟ قالوا يلزم المقترض ان يرده في الحال. ليه؟ حق وصاحبه عايزه. وذلك ابن قدامة بيقول الحق يثبت حالا والتأجيل تبرع منه، ان كده كده ليه في ذمتك حق وثابت، فثابت الحق فانا عايز الحق، والتأجيل انا مأجلك شهر شهرين ثلاثة ده ايه تبرع، ماشي، ووعد، فلا يلزم الوفاء به. ده كلام الجمهور، يعني كده مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة. ماشي. كما لو اعاره شيئا، يعني زي ما انت لك شيء اعاره اطلبه منك الحاجة دي ولا لا في اي وقت، ها ديتك الشيء ده اعارة، انت ايه الدابة اعارة، السيارة اعارة، ايه اعطت جارتها الاناء عارة عارية، يعني في اي وقت تطلب ايه عاريتها، مش ما ليس لك ان تمنع او تمنع صاحب العارية من حقي تمام خلاص. فهو قال لك ايه؟ اه يبقى انا عندي قول الجمهور انه لو طلبه قبل حلول اجله لازم الايه؟ ما لم يكن معسرا ده امر اخر. خمالك كان كلام الايه؟ القول الثاني قالوا ليس للمقرض ان يطالب به قبل حلول الاجل، وده مذهب المالكية ووجه عند الحنابلة، ورجحه او اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. طيب استدلوا بإيه؟ استدلوا اولا ان ده عقد واتفقنا على وقت محدد، والله عز وجل يقول اوفوا بالايه؟ بالعقود. فالايفاء بالعقد هنا ان التزم، انا التزم بالوقت في الرد وانت تلتزم بالوقت فين؟ في الطلب. يعني انا في السداد اسد في الوقت متأخر، وانت لا تطالبني الا عند حلول ايه؟ الوقت، لان انا طالبه كده وعامل حسابي على كده. واضح؟ طيب ثانيا قالوا عموم حديث المسلمون على شروطهم، وده حديث عام الا الشروط اللي تخالف شرعا، والالتزام بالايه؟ بالوقت اللي اتفقنا عليه لا يخالف شرعا، يبقى شرط يجب ان ايه؟ ان نلتزم به، انت وانا وانت نلتزم به. انتبه معي ماشي. وذاك الامام البخاري بوب بابا، باب اذا اقرض ماشي لاجل، اذا اقرض لاجل مسمى ماشي واجله في البيع. قال ابن عمر، جايب اثر ابن عمر اهو، القرض الى اجل لا باس به، وان اعطى افضل منه من دراهمه ما لم يشرع. يعني ايه؟ ان القرض الى اجل هو ده ايه؟ لا باس، شرط، شرط مصحح شرعا، وما دام هذا الشرط يصح شرط شرعا ها، وده استشهاد البخاري، يبقى يجب ايه؟ الالتزام به، مسلمون على شروطهم. طالما ان ده شرط لا يخالف شرعا يبقى نلتزم بالايه؟ انت تلتزم لا تطالبني الا عند حلول الاجل، وانا اوفيك عند حلول الايه؟ الاجل. طيب حته بقى كلام ابن عمر، وان اعطى افضل من دراهمه، يعني يجوز ان ترد افضل من ما اخذ بشرط ان ما يكونش ده هتيجي دلوقتي، ما يكونش فيه اشتراط، لان لو فيه اشتراط يبقى قرض جر نفع، يعني يبقى ربا. اما ان انا اوفيك افضل من حقك ها بدون اشتراط فلا مانع منها، هذا من حسن القضاء كما سياتي. طيب نفس الكلام، ان انا الزم المقترض بالوفاء قبل حلول الاجل ده ضرر ولا ضرر ولا ايه؟ انا مرتب اموري ومرتب وضعي، وقد تتسبب في ان انا عشان ارد لك المال ده اروح ايه؟ ابيع شيء واخبالك ببخس ولا وخذا الى اخره. ف ولذلك هذا هو القول الراجح، هذا الذي ارجعه ماشي، هذا القول اللي هو التزام الاجل في القرض. انتبه معي. نعم إن كان موسرا وصاحب القرض محتاجا فالأولى، لأن حتى إذا كان هو فرج كربك فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تبه معي ها، عشان معاك الفلوس وبتتاجر فيها، والذي أقرضك تعرض لضائقة وتقول لا ما هو لسه بعد 6 شهور، هل ده أخلاقيا يليق بالمسلم؟ وهل ده جزاء الإحسان؟ إذا احنا بنتكلم بقى في اللي كده اللي هيعطي، ما بالك باللي بيماطل وقادر ومطل الغني ظلم، واللي بياخد اموال الناس لا يريد سدادها. انا اسال الله العفو والعافيه، دي امور تانية بقى، حذاري. طيب قوله بقول الشيخ هوت، فان كان متقوما فقيمته وقت القرض، فان كان متقوما فقيمته وقت الايه؟ القرض. وان كان مثليا فمثله، فيه فمثله. انتبه معي العبارة ديت لو تنظر فيها هتجد فيها حذف وتقدير، كان ايه؟ متقوما في قيمته، اي ان رد المقترض القرض بعينه لزم المقرض ايه؟ قبو، ما لم يكن ايه؟ ده فين ده؟ لا ده دخلنا في حاجة تانية، ديت دخلت في نقطة تانية ماشي. طيب هنا بقول فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، يعني إذا كان قيميا يعني انا اديتهولك مش هينفع ترد زيه، الرد هيبقى قيمته ماشي، فترد قيمته وقت الايه القرض لا وقت الوفاء، لا وقت الايه الوفاء. اما ان كان مثل في استثناء هيجي دلوقتي، بس ما استعجلوش، ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمه، هتيجي تفصيله دي كان بيتكلم في ايه، في اللي ثبت في ذمتك فهترد ايه قيمته وقت الايه خدت بالك وقت القرض. اما ان كان مثليا فانه يرد مثله ماشي، سواء هذا المثل زاد او ناقص. انا خدت منك ده ولو مثل بجيبه وراح مني وقت برد لك زي بالظبط، سواء بقى رخص او الرسال ارتفع او نزل انت لك ايه مثله، لك مثل زي ما حصل ايه في الاناء مع السيدة عائشة. تبقى معي لما ايه ها اخبارك المثلي قبل ما اخدش بقى المثل عند الحنابلة اللي هو ايه المكيل والموزون او ما يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة وما عداه فقيمي، وما عداه في ايه فقيمي، واضح؟ يعني غير المكيل وكل مكيل وموزون ويصح ده مثلي، انا خدت منك 5 كيلات قمح سلف برد لك 5 كيلات ايه قمح، صاع تمر برد لك صاع تمر، واضح؟ ده له مثل مكيل او موزون وليس فيه صناعة مباحة. جمع من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم قالوا ان المثل ما كان له مثل مقارب او مقارب ولا يلزم المطابقة، يعني قريب منه ويقاربه شبيهه مش لازم مطابقه بالضبط. استدلوا بايه؟ بقصة السيدة عائشة لما بعض نساء النبي اهدت له طعاما في اناء فغارت السيدة عائشة قامت ايه فالقت بالاناء على الارض فانكسر وقع الطعام، فالنبي قال للصحابة غارت أمكم، غارت أمكم رضي الله عنها، ثم قال لها طعام بطعام وإناء بإناء. تبه معي الإناء اللي اتكسر هتجيب ايه، هاي مع ان ممكن ما يبقاش مطابق بالضبط لكن مقارب. تبه معي وطعام مش هيبقى نفس الايه الطعام، مش هيبقى نفس كمية الزيت اللي فيها نفس كمية الزيت ونفس كمية اللي كذا ونفس، مش هتبقى كده، خدت بالك؟ عشان نجيب المقادير بقى وانت حطيت المقادير ما كانش واخد بالك وكل مقدار تحط قد المقادير، فده هيبقى مقارب مقارب اهو، واضح؟ قالوا اذا المثلي ما كان مقاربا ولا يشترط الايه المطابقة، واضح؟ طيب وكذلك قصة ابي رافع لما النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، بكر جمل معقبلك ماشي، فأتى الرجل يتقاضاه أو فرس معين في سن معينة فأمر أن يعطى بكر يعني يديله بكرا زيه، فقالوا لا نجد، فقالوا إيه لا نجد إلا خيارا رباعيا أفضل منه، مش ما فيش زيه بالضبط، واضح؟ فقال أعطيه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فهنا دخل إيه مش زي بالظبط، زايد شوية أهو بس إيه مقارب، فرق مش كبير بس أحسن ماشي. وهذا هو القول الراجح أن المثل ما كان مقاربا، مثل يعني مثل اللي انت خدته هتيجي ترد ترد مقارب، انتبه معي ماشي. طيب بقول هنا ما لم يكن معيبا او فلوسا ونحوها ماشي، يعني في الحالة اللي انت الموجود المثلي ده اللي عندك في عيب، في عيب يبقى ما ينفعش ايه لا هتديني القيمة، يلزمك القيمة، مش هجيب لي انا اعطيتك اقرضتك بكرا فرسا او اقرضتك شيئا وتيجي انت عندك حاجة معيبة ايوه زيه او سنه او قريب منه بس في عيب، لا يبقى انا يلزمني ايه، انا مش هاخد المعيب، يلزمك أن ترد إليه هنا القيمة، قيمته الفرس نسع مخبتكم بكام ترد القيمة. طيب أو فلوسا ونحوها، انتبه معي، فيحرمها السلطان. يعني ايه؟ عملة انت خدت مني 1000 جنيه، والالف جنيه دول ايه؟ اتلغت العملة، اتلغت. طب الالف جنيه حصل تعويم، لا ما تاخدش غير الالف. ايوه احسن. كل ما نسمع قلت له بس ما محرمش السلطان ما لغاش، لكن لو لغى العملة تبقى جت فرصتك بقى، خدت بالك؟ هتاخد في الحالة دي ما يعادل قيمتها يعني. فاصبح ايه اللي العملة ديت ما يعني شيء بصمته بقى، يبقى في الحالة دي هياخد ايه؟ ها؟ ياخد الايه؟ ايوه فله القيمة، فله الايه؟ القيمة. انتبه معي، فله الايه؟ القيمة. طيب مسألة بقى هنا، ماشي؟ ده احنا قلنا زي العملة ألغيت خلاص، يبقى ترد بالقيمة بقى وقت الايه؟ والقيمة هنا وقت الايه؟ وقت ما صدر القرار بإلغائها، وقت المنع. يعني كانت قيمتها من من اول المنع دول كانت كذا، كانت قيمتها 1000 ساعه المنع، دلوقتي بقت 2000، لا هتاخد ايه بقيمتها ساعه الايه المنع ما صدر القرار. طيب لو اقترض بقى قرضا بعمله معينه، ريالات دولارات، هل يجوز ردها بعمله اخرى؟ ها مسألة مهمة بتحصل، تعال نشوف المساله دي. الاصل أن يسدد بنفس الايه؟ بنفس العملة. ده الأصل. عادي الريالات يبقى هي ريالات، دولار خلاص. ولكن يجوز أن يسدد بعملة أخرى على أن يتم ذلك بالسعر وقت السداد، لا وقت القرض. لا وقت الايه؟ أنا اديتك القرض 100 دولار، كان الدولار بخمسة جنيه. والدولار بقى بأربعين جنيه. تيجي تقول لي الدولار كان بخمس جنيه وانا اديك الاصل تجيب لي دولار زي الدولار، فما ما تمكنتش من هذا تديني قيمته وقت السداد، سعر يومي النهارده هاخد سداد بكام؟ الدولار ب40 ب39، بتروح دافع الايه حسابك كده. واضح؟ طيب واضح ديت. طيب لو اتفق على ان يعطيه قيمته وقت القرض لا يجوز. يعني لو انت قلت لي اتفقنا انا وانت خد ال100 دولار ديت، طيب وهتسدد هاني الدولار ب40 جنيه ب30 جنيه دلوقتي وقت القرض، ويا عم انا ما ايه، قال له لا بس انا ساعه ما اسددك هسدد لك فلوس وبنفس السعر النهارده، ها ليه؟ لا يجوز، لأنه لا صح قرض كده، هيحدث تفاوت وتفاضل، يا إما زيادة كده مش زيادة ونقصان، وارد ينقص ثمنه يبقى أنت فائدة، وارد لا، لازم يكون بسعر إيه؟ إذا كان هيسدد ما يعادله من العملة الأخرى يبقى لابد أن يكون هذا بسعر يومه، يوم السداد، بسعر يوم الإيه؟ السداد. ماشي؟ واضح يا جماعة؟ لا حديث ابن عمر، طب ده الوجه اللي احنا قلنا ده صح، ايه دليله؟ حديث ابن عمر كان يبيع الابل بالبقيع، يقول فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم، وابيع بالدراهم واخذ بالايه؟ يعني يقول لك ده ب 10 دينار، يجي لك ايه ياخذ منك 10 دينار عدوا 100 درهم، ياخذ دراهم، طب ده ب 100 درهم عدل 10 دينار ذهب وفضه اهو، ماشي؟ كان عملات عمله باخرى، واضح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك للنبي وساله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يأخذ بسعر يومها، بسعر ايه؟ يومها. أنا بعت لك بمئة دينار، ماشي، جاي بقى النهاردة هاخد منك دراهم بعد أسبوع، بعد الدينار ماشي بكم درهم؟ 5 دراهم بالضبط بسعر يوم. واضح؟ ايه؟ هو في الحالة دي هياخد بسعر يومي، ما هو خلاص ما ده اللي يعادل، ده اللي يعادل ايه الوضع بالنسبة للمال وقت يوم السداد، هو ده هو طالما راضي يبقى يوم السداد. ما انا النهاردة هشتري لك بيع عملة هي نفس الكلام، هجيب لك عملة هي، هجيب لك الريال كان بخواسيني دوت 3 جنيه، هي هي. ما انا لو جبت لك ريالات، هي ريالات بكام؟ ريال بكام؟ بثلاثة جنيه، وهذه بقى بسعر يوم، زاد بقى بمية جنيه، هي نفس الكلام. اسدك اسد قرض كذا بسعر يوم، ما هي دي تعادل، دي هي دي. زي ما لو زاد يبقى ثمن الريالات، لو نقص يبقى ثمن الايه؟ الريالات، لازم سعر يوم. طيب يقول ويجوز، ماشي، ويجوز شرط رهن وضمين، ماشي، يعني ايه؟ اي يجوز، ماشي، للمقرض ان يشترط، ان يشترط رهنا. يقول لك انا عايز رهن، ايه الرهن؟ عايز خبالك البيت ده، الارض دي، واضح؟ رهن. لو ما وفتنيش في وقت ليه؟ تلفوا اي حاجة، السيارة دي ما وفتنيش بايه؟ يبقى استوفي حقي منها، يجوز لا اشترط هذا، اشترط هذا ضمانا لديني، تبع معي، ضمانا وحماية لحقي، بشرط الا ينتفع المقرض بليه؟ بالرهن. فعشان ينتفع بيه مش هاخد السيارة بدل اركب واسافر واروح والف بيها واخد بك ايه؟ وبعد كده على ما يجي الوقت تجيب لي ليه الدين؟ طب انا كده القرض ده غير ايه؟ نافع. انتبه معي، الحاله ديت ها لا يصح، واضح؟ رهن لا انتفع به بحال، المفروض زي ما جاي في الرهن بقى التفصيل، وانا باخده بس ضمانا للحق للدين، وضمين ان انا اطلب منك ان تاتي بشخص اعرف وثقه لدي يضمنك، والضامن غارم، بحيث لما ما تسددش اعمل ايه؟ اعود على بمالي على من؟ بحقي على من؟ على الضامن، والضامن غارم. بعض الناس قالوا من الضامن ده كده حاجه، لا، الضامن غارم، غارم. يعني انت ضمنت واحد تقول لي انا بس كنت بضمن بس عشان اسهل الموضوع، مش عشان اسهل الموضوع، جه هو هرب امتنع عن السداد، يلزمك ايه؟ لصاحب الدين انه طالبك وله الحق، لان الضامن غارم، لان الضامن غارب. تابعوا حضراتكم، ان يعني اكثر من حاله الاخ يضمن شخصا ويقول انا ما كنتش قصدك، كنت قصدك ايه؟ ما كانش قصدك، حدث هذا. فخبز يعني خد 10 ارغفه بيردوا مع 10 ايه؟ ارغفه. ها؟ انت خدت 10 ارغفه من الطابونه الفلانيه، ممكن الطابونه الفلانيه يكون بتنقص في العيش كذا جرام عشان توفر تبيع، زي ما اصحاب المخابز هداهم الله يفعلون. ماشي؟ مش هقول لك انا بقى لازم بالميزان، لا، هي خلاص لا مقارنة. قطع خمير برضو نفس الكلام، ماشي، كل ده اذا كان عدد بيبقى ايه؟ ده على القول بان المثل ايه؟ ها، ايوه. طيب بيقول، يقول بقى ورده عددا، يعني بترجع بنفس العدد بلا قصد زياده، يعني ما فيش اشتراط زياده او قصد، يعني المقترض يرجع ما اخذ إن كان مكيلا بالكيل أو وزنا بالوزن أو عددا بالعد دون قصد الزيادة أو النقصان عند رد المثل. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أنا واحدة خدت 10 أرغفة وكانت بتتسلف كتير من الناس، ها؟ والنهاردة هترد لها فتعمد إلى العيش فتنقص إيه؟ وزن عامدة، ما ينفعش، لا، بتخبز كعادات يعني. لكن لو قصدت ان تنقص من وزنه لترد فلا يجوز ايه؟ هذا. لان تعمدت ان ترد الحق ناقصا، قصدت هذا، انتبه معي. طالما ما فيش، ماشي، لا قصد ولا اشتراط، وهي شغاله بتعمل زي ما بتخبز وردت زيه خلاص، شرط ان ما يبقاش في قصد ايه؟ او انا اقصد ان تزيد انت، يعني بقرضك ومنتظر منك تجيب لي ايه؟ زيادة، لا يجوز. عشان كده كنا بنقول مسألة النقود في الافراح ما ينفعش، ليه؟ لأن المعطي منتظر ايه؟ زيادة، والعرف جار على كده، هو بيديله 100 جنيه نقود منتظر يرجع له كام؟ 150 130، مقاصد هذا. ايوه، شغلانة بالك. طيب ماشي، من عنده بقى شغل؟ انا بعد ما اخلص عشان ما ادفعش حبله عثمان بعد كده اشوف. طيب، او اشتراط لو حصل اشتراط انك تراجع عائد اكبر او اصغر لا لا يجوز، واضح؟ لانه في الحاله دي القرض جرى ايه؟ يحرم اجماعا هذا. اذا قصد هذا زياده او نحو هذا او نقصه الا لا يجوز. ابن المنذر يقول اجمعوا ان المسلف اذا شرط عند السلف يعني المقرض هديه او زياده فاسلفه على ذلك ان اخذه بزياده فذلك ربا. اذا اشترط انه ياخذ زياده او هديه او اي شيء واداله السلف بناء على كده يبقى ايه؟ ايوه، خد بالك من ده لان ده كله قرض جرى ايه؟ نفعا. ماشي يا جماعه؟ وده حرام بلا خلاف، بلا ايه؟ خلاف. طيب وكل قرض جرى نفعا فايه؟ ها؟ فحرام، فحرام. تابع معي، ده اختلف في كونه حديث مرفوع ام لا، والراجح انه لا يصح مرفوع بلا مقتدى، ولكن اخذ وعمل به عامه اهل الايه؟ العلم. ماشي. جاء عن ابن مسعود ان رجلا استقرض من رجل 500 دينار الى اخره. ماشي. وعلى ان يعيره ظهر فرسه، يعني قال له انا هديك يا عم خد ايه؟ هاخد من هقرضك ال 500 درهم دول او دينار، بس هتعيرني ايه؟ ظهر الايه؟ عايز ظهر الفرس، عايز العربيه بتاعتك اروح بقى مشوار، عايز دبتك يوم يومين. فقال ابن مسعود ما اصبت من ظهر فرسي فهو ربا، ما اصبت من ظهر فرسي فهو ربا. انتبه معي. ابن عباس انتبه معي، قال في رجل كان له على رجل 20 درهما، واحد له عن الثاني 20، فجعل يهدي اليه يديله هدايا. ماشي. وكلما اهدى اليه هديه باعها لحد ما خد منه هدايا ب 13 درهم. قال ابن عباس خذ منه 7 دراهم بس، اللي في حقه 7، اي زياده بايه؟ يبقى ربا. بس على كده ما ينفعش الهدية. انتبه معي، طالما قرض ما يجرش نفع، لا هدية ولا هبة ولا شيء من هذا، إلا انتبه معي بقى، ده اشتراط لا يجوز. لكن لو واحد، العلماء وضعوا ضابط في المسألة دي، إلا من كانت عادته معك كذلك، 2 أصحاب بعض بيأكلوا بعض وبتروح تأكل عنده، خدت بالك أنت إزاي؟ ده السلف كانوا حتى مش بس كده، ده كان لما يذهب يطالب بحقه ودينه ما يبقاش يتظلل في ظل الحائط بتاعه، عشان ما يبقاش القرض جرى ايه؟ اي نفع كائنا من كان. انا قرض ما ينفعش يجر نفع. انا عارف طبعا كلام غريب طبعا، تقول ازاي؟ اي شرط اشتراط هيبقى خلاص ربا، دي خالصه. لكن احنا مساله بقى ان ايه حته الهديه او الهدايا، العلماء فرقوا بين نوعين من الناس. من كانت عادته معك انتوا اصحاب بعض وكده كده بنروح وناكل ونشرب عند بعض من غير انا ما اقرضك وتقرضني او من غير، وانا ايه بناكل وبنشرب وبنتهادى، فان كانت العاده كده فده اللي قالوا ايه لا يؤثر في الامر، مش ما هوش عشان القرض. اما لو انا لا عاده لي ان اهدي ولا انت لا عاده لك ان تهاديني، اي هديه او غير ذلك ايه هتبقى قرض جرنا لا يجوز. يبقى يفرق ما بين اللي هو العلاقة، واحنا كده كده مش في دماغنا وكده كده بجيب لك هدايا وبتجيب لي هدايا وباكل عندك وتاكل اصحاب بعضينا وبنعمل اكتر من عادة، فده يفرق. اما اذا كان ليست العادة كذلك لا تقبل هدية، لك عنده قرض قالوا لا جزاك الله خير خد، لا ما اقدرش اخد. لما يسدد لك بقى قرض يجيب يا عم اللي يجيبه بعدين، بس مش من شروط، خدت بالك؟ واضح؟ طيب كنا فين يا جماعة؟ كان يسكنه دار، ده اللي قرض اللي جرى نفع، يعني انا قرضتك 5000 جنيه وقعدتك عندي في الايه؟ او انت قعدت انا عندك في الشقة بتاعتك شهر شهرين ثلاثة ببلاش، ده كده ايه؟ قرض جرى ايه؟ نفع ربا. او يعيره دابته نفس الكلام، او يقضيه خيرا منه، يشترط انه ايه، انك تقضيني خيرا من ايه، من هذا الفرس ده دين اكبر منه، ودي مش عارف بنت سنتين وثلاثه، ثلاث سنوات هكذا يعني. وان فعل ذلك بلا شرط وقضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. واضح؟ يعني انا جيت اديت لك احسن ومفيش اي شروط، زي ما حصل في النبي لما استسلم بكر قال له اعطيه خيرا منه، ملوش الا افضل منه اللي اعطيه، خير الناس احسنهم ايه، طالما مفيش ايه اي اشتراط ولو عرفا، لان المعروف عرفا كالمشروط ايه، يعني انت فاهم وانا فاهم ان هو انا بدي لك عشان عارف اللي جاي احسن، لا ده شرط في حكم الشرط، لان المعروف عرفا كالمشروط شرطه، لان انت فاهم وانا فاهم، يعني خدت بالك احنا عارفين احنا الاثنين، انت كده انا هديك هتجيب احسن، ده يقوم مقام الايه الشرط، لا يجوز. لكن لا في لا عرفا ولا شرط حصل كلاما ولا وانا جيت قضيتك افضل، يبقى في الحاله ديت ايه جاز، ومن باب ايه حسن القضاء، وخير الناس احسنهم ايه قضاء، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤن لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق، يعني انا خدت منك القرض في المكان ده وانا وانت في القاهرة وانت تمام وما فيش اي مشكلة، مش لازم انا قلت لك خد اهو حاجتك بردها لك، يلزمك ان تقبلها الا اذا كده كلفك اجره ايه حمل هنا، لو قلت مش اقبلها انا واخدها منك فين في البلد، انت هتاخدني شيلها تبقى معي، كنت مقترض منك دابة او مقترض منك يعني اقبلك آلة معينة وجيت في القاهرة اشتريتها وانت خد الآلة وانت هتحملها بعربية تكلفك قد كده، تقول لا تاخدها مني هناك ترد إليه ايه هنا، الا اذا كنت بقى يعني سمح وقبلتك، انما بكلمك على ايه في الحاله ديت ليس له ان يقبل، انما اذا كان مفيش حاجه من الكلام ده او مفيش امن في المكان اللي انت هتديني فيه، انا مش امن مكان قلق والطريق وعر، وهتديني الفلوس اللي هي بتاعتي انا خد بالك عرضه لايه ان انا اسرق، ليس لي ان اقبل. لكن اذا وجد امن البلد والطريق وليس فيه مؤنة حمل ورددت إلي ألقى لزمني أن إيه أن أقبله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.